تفسير الآية 13 من سورة الطارق، يقول تعالى: إنه لقول فصل، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إن هذا القرآن العظيم حتما بكل تأكيد هو قول فصل، أي فاصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والصدق والكذب والعدل والظلم والخير والشر والصواب والخطأ والسعادة والتعاسة، حيث يبين كل ذلك بتمام البيان والوضوح وبالحكم الفاصل الحاسم النهائي الذي لا تعقيب عليه.